الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا ينبغي أن يعطي الزكاة أو يعطي يجوز لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين يعني كالعاملين عليها، وهكذا كذلك من يظن أنه سيعاون المؤمنين أو يدفع عن المؤمنين كالمؤلفة. قال: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها. وهذا تنبيه منه رحمه الله تعالى إلى أن الزكاة لا تعطى لتارك الصلاة، حتى على القول بأن تارك الصلاة كفره كفر أصغر، فإنه لا يعطى من الزكاة، لأن الزكاة إنما تعطى لمن يستعين بها على طاعة الله. وتارك الصلاة إذا ترك أعظم الطاعة وهي الصلاة فلغيرها من باب أولى أنه تارك، فكيف يعان أمثال هؤلاء خصوصا ويوجد من هو أولى منه وأحوج؟ ولهذا فإنه يعطى غيره. قد يقول قائل: كيف تجيزون إعطاء المؤلفة وفيهم الكفار؟ أنت تعطي ربما أقواما تتألفهم وهم ليسوا على ذاك حتى في الإسلام، ربما دخلوا نفاقا وربما وربما. الجواب أن الزكاة تعطى لمعنيين. المعنى الأول: من يعطى إعانة له على الإسلام وهم الأكثر، ومن يعطى لدفع شره عن الإسلام وهم الأقل. وهذا الذي يعطى لدفع شره عن الإسلام هو في مصلحة الإسلام، لكن تارك الصلاة ليس له شر على الإسلام حتى يضطر لإعطائه. ولأجل هذا لا يصح قياسه على المؤلفة خصوصا، ويوجد في المسلمين من ذوي الحاجات من هو أكمل منه، وكذلك يكون محلا للزكاة لأنه يستعين بها على طاعة الله. بخلاف المؤلفة فإنهم قد يعطون ولو كانوا لا يستعينون بها على الطاعة لدفع شرهم، لأن شرهم قد يكون متحققا فيضطر الإنسان لدفع شرهم، خصوصا ولي الأمر المسلم إذا رأى ذلك بمشورة أهل المشورة فله ذلك. وهكذا كذلك يقال في كل من لا يستعين بهذه الزكاة على الطاعة، بل العكس قد يستعين بها على المعصية، فلا ينبغي أن يعان على المعاصي بالزكاة ويعطى غيره كالمجاهرين بالكبائر ونحوهم من الفساق والمفسدين في الأرض، فأمثال هؤلاء لا يعطون لأنهم يستعينون بها على المعاصي لا على الطاعات. قال: ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم، ونقلها إلى حيث يوجدون. هذا هو الأصل كما هو معلوم في كتب التفسير والحديث والفقه. ويجوز أن يعطى بعضهم سواء لأن البقية غير موجودين أو لأنهم أشد حاجة وأشد ضرورة، خصوصا إذا كان هؤلاء يتوقع أن يعطوا من أبواب أخرى. مثلا إذا وجد مسكين وفقير ولم توجد الأصناف الثانية والأخرى، هل يجوز أن يعطى هؤلاء أو هذان دون بقية الأصناف لأنها غير موجودة؟ الجواب لا شك، ولو استفرغ المال إليهم بسد جميع حاجتهم. وكذلك على الصحيح يجوز أن يعطى لأحد هؤلاء ما دام أن إعطاءه الزكاة، ولو كل الزكاة أعطيت إليه لا تسد حاجته ويظن أنه أحوج وأشد ضرورة، مثل مسكين أو فقير يعلم أن حاجته لا تنقضي بهذه الزكاة بل هو يحتاج إلى أكثر. فإذا علمنا أن إعطاءه كل الزكاة أنفع أولى من تفريقها، وبه نعرف خطأ بعض الناس الذين يقسمون الزكاة إلى أجزاء صغيرة لا ينتفع بها في الحقيقة أحد. بعضهم عنده مثلا في ماله وجب الزكاة 100,000، الزكاة 100,000، فيخرج 100,000 من 5 ريال 5 ريال، قسمها على الناس 5 ريال 5 ريال، كل ما وجد مسكين أعطاه 5 ريال 5 ريال، فانتهت الزكاة ولم ينتفع بها أحد. بينما لو أعطاها مثلا لفقير فاشترى له شيئا يحتاجه يستعين به في نفقته بسنته، أو شيئا يعمل به، أو بيتا يستره أو نحو ذلك، كان هذا أنفع وسد بهذا ثغرة وحاجة. ولا شك أن مثل هذا أولى من تفريقها بحجة استيعاب عدد أكثر. ليس المقصود هو استيعاب العدد الأكثر، ولكن المقصود هو حصول الانتفاع وسد الحاجة. ولا تسد الحاجة بخمس ريالات ثم يترك الجميع فقراء. لو أغنى واحد يجوز، وسيأتي معنا أنه يجوز أن يغنى الفقير من الزكاة، يعني لو استطعت أن تحول الفقير إلى غني حتى لا يحتاج إلى الزكاة بعد اليوم، هذا ما يطلبه الإسلام. مثل إنسان مثلا لو عنده زكاة كثيرة، يقول أنا عندي زكاة ملايين، هل يجوز لي أن أحول الفقير إلى غني؟ يعني معنى غني لا يحتاج إلى صدقة بعد اليوم. الجواب نعم يجوز، فيجوز أن تعطي الفقير مالا مثلا فيعمل به ويكون هذا مصدر قوته، خلاص ينتهي الفقير بعد اليوم لا يحتاج أن يمد يده لأحد، عنده ما يكفيه وأسرته طول حياته يعمل من هذا العمل، تشتري له مثلا سيارة يعمل عليها، أو تعمل له دكان صغير يعمل عليه، يكون دخله كافيا في سد حاجته وأسرته. فهذا لا شك أنه أولى من توزيعها على 5 ريالات ولو وزعتها على 100,000 من الناس، لكن الجميع كل 100,000 لم ينتفعوا ولم يستفيدوا. قال رحمه الله: وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا. وقال أبو يوسف من الحنفية والاستخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة. ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت. وهذه مسائل تتعلق بزكاة أهل البيت. بنو هاشم هم الذين يدخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، كما جاء في صحيح مسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كذلك: إن لا تحل لنا الصدقة وموالي القوم منهم، رواه أحمد أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. فيدخل في هذا المعنى آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وهكذا آل أبي لهب ممن كان مسلما، وهكذا كذلك آل الحارث بن عبد المطلب، والموالي فموالي القوم منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أنه لا يجوز إعطاء آل البيت من الزكاة، ولا يحل لهم أن يأخذوا منها، وإنما فقراؤهم ومحتاجوهم يعطون من الخمس، خمس الخمس كما هو معروف في أحكام الخمس في كتب الحديث والفقه، وقد مر معنا بعضه في صحيح البخاري قريبا. فإذا لم يكن هناك خمس أو منعوا منه بسبب حاكم ظالم أو غير ذلك، فذكرها هنا أنه يجوز أن يأخذ من الزكاة، وهو قول جماعة من أهل العلم وهو الصواب، لأنها ضرورة. فإذا لم يعطوا من الزكاة وليس لهم خمس، فمن أين يأخذون؟ ولا شك أن الضرورات تبيح المحظورات، ولهذا قال العلماء يجوز أن يعطوا من الزكاة للضرورة، وإذا أمكن أن يعطوا بغير معنى الزكاة فكان هذا أحسن. مثلا لو وجد إنسان في موضع كبعض المراكز العلمية، قد تأتي زكاة لبعض طلبة العلم، فيؤتى بها مثلا لبعض القائمين على ذلك، فهو يكون للمكان زكاة، ومن هذا من أهل هذا المكان لمن فيه من أهل البيت هدية، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة، فقد أعطي لها صدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. دخل على بريرة صدقة، وخرج من بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، فيجوز هذا، وهذا لا شك أحسن. وإذا استطاع أن يغني نفسه أغنى نفسه، لكن إذا لم يستطع فالضرورات تبيح المحظورات. وأما قوله ويجوز لبني هاشم إلى آخره الأخذ من زكاة الهاشميين، فالصحيح أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما كما ذكر عند الضرورة يجوز الأخذ من زكاة الهاشميين وغير الهاشميين. وأما أن يقال أن هذا إنما على الإطلاق لكونهم من بني هاشم فزكاتهم كأنها ليست بأوساخ، هذا ليس بالصحيح، ولكن يقال فيه كما قيل في غيره، يجوز الأخذ منها للهاشمي عند الضرورة، وفي غير الضرورة لا يجوز. كما أنه لا مزية أن يقدم زكاة الهاشمي على زكاة غيره، فكلها زكاة لا فرق، حتى لا يقول قائل إذا اضطر هل الأفضل يأخذ من زكاة الهاشمي أو الأفضل أن يأخذ من زكاة غير الهاشمي؟ الجواب لا فرق، فكلها زكاة. قال رحمه الله ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، يعني الأجداد وآباء الأجداد وأجداد الآباء إلى آخره، ذكورا وإناثا. قال وإلى الولد وإن سفل، الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. قال إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء سبيل، وهو أحد القولين أيضا. وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد، طيب هذه مسألة أخرى. هذا الذي أشار إليه بهذا القيد هو قول المحققين من أهل العلم. الأصل أنه لا يجوز أن يعطى الزكاة من تجب النفقة عليه، ويجب أن ينفق الابن على أبويه إن احتاجا، كما يجب على الأب أن ينفق على ابنه إذا احتاج، فإذا كان هذا الذي عنده زكاة لا يستطيع أن ينفق عليهم لأنه هو نفسه لا يجد ما يكفي نفسه حتى يستطيع أن يغني غيره، ولهذا قال وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم، والمعنى أنه ما يستطيع أن يغنيهم من أصل المال لأنه في الحقيقة هو محتاج وليس عنده ما يكفي غيره، بل ربما لا يكفي نفسه فضلا عن غيره. المهم ليس في ذلك حيلة على الزكاة بأن يخرجها للأقربين لأجل أن يسقط الزكاة، فبدلا من أن يخرج النفقة يخرج الزكاة كما يفعل بعض الناس من التجار اليوم، يكون قد وسع الله عز وجل عليه بتجارة واسعة عظيمة يستطيع أن يكفي مئات الأسر وليس أسرة واحدة وأسرتين، ومع ذلك لا يكاد يعطي أقرب الناس إليه إلا من الزكاة، مع أنه يجب أن يعطيهم من أصل المال كالوالدين والأبناء، بل وحتى نص العلماء على الإخوة والأخوات، فإذا أغنى الله عز وجل أحد الإخوة وكان البقية فقراء وجب على الغني أن ينفق على الفقير. فالحاصل الأصل لا يجوز أن يخرج الإنسان الزكاة لمن تجب عليه النفقة، فإن كان لا يستطيع أن ينفق عليه جاز له أن يخرج له من الزكاة، لأن الأقربين هم أولى بالمعروف، ولا شك كونه سيعطي الزكاة للبعيد ليس مثل أن يعطيها للقريب، فالقريب أولى وكذلك أجره أكثر، فهي صدقة وصلة، فهو سيخرجها سيخرجها، وهو لن ينفق على القريب لأنه ليس عنده شيء. مثل إنسان مثلا عنده زكاة يسيرة، إما من غنم يسير أو كذلك بقالة صغيرة أو حتى امرأة عندها ذهب، ليس عندها مال تستطيع أن تنفق على أبويها يعني تكفيهم في فقرهم، ولكن عندها هذه الزكاة وهم أي الآباء أو الأبوين محتاجان، فلا شك أن إعطاء الأبوين أولى من إعطاء البعيد، فالحاصل أنه يجوز بهذا الشرط والقيد. وبهذا كان يفتي شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهكذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم، كذلك يجوز أن تعطى الأم التي تنفق على أبنائها ولأبنائها مال، مثلا يقوم على هذا المال أعمام الأبناء، وهذا المال فيه زكاة ولكن الزكاة يسيرة، والمال يسير لو أنفق عليهم منه انتهى المال، فيجوز أن تعان الأم الفقيرة في نفقتها على الأبناء من زكاة الأبناء، وهذه المسألة مثل المسألة التي سبقت، بل يجوز للأم أن تأخذ من مال الأبناء إذا كان المال حتى في يدها من هذه الزكاة تستعين بها على نفقة الأبناء. مثلا مات رجل وترك أما يعني زوجة، ترك زوجة وتحتها أبناء ذكور وإناث، فالزوجة كم ستأخذ؟ الثمن، والباقي إذا لم يكن هناك آباء لهذا الميت الباقي لمن؟ للأبناء، سبعة أثمان، وهذا المال لم يكن كثيرا، مال يسير، والأم تعمل فتنفق على هؤلاء الأبناء لكن على فقر، ولو أكلوا هذا المال انتهى، ويخرج من هذا المال زكاة يسيرة. هل يجوز أن تأخذ الأم من زكاة أبنائها في النفقة عليهم؟ لأن سبعة أثمان المال لمن؟ للأبناء. هل يجوز؟ الصحيح يجوز، لأنهم فقراء ولا يستطيع هؤلاء الأبناء أن ينفق على أمهم وأنفسهم من نفس المال، فضلا أن يغنوا هذه الأم من هذا المال. فإذا كان كذلك فلا بأس أن ترد الزكاة على النفقة أو في النفقة على الأبناء، وهذا هو الصحيح، وهي مثل المسألة التي سبقت. قال: والذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته، إذا لم تكفه أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل زكاته. كذلك بهذا الشرط والقيد، إذا لم يكن فيه حيلة، جاز للإنسان أن يعطي الأجير من الزكاة إذا لم يكن عنده الأجرة وكان قد وجب عليه زكاة. فلو أن امرأة ليس عندها مال إلا الذهب الذي معها، ويأتيها شيء يسير من نفقة شهرية، مثل حال بعض الناس اليوم إذا مات الزوج تأتي كفالة من عمله القديم، شيء يسير لا يكاد يكفي، فإن كان هناك من يخدم هذه المرأة وأبنائها ويقوم بشؤونهم ويأخذ أجرة على ذلك، لا تجد المرأة أن تعطي هذا الإنسان من هذا الذي يأتيها في الشهر، ولكن تعرف أن عليها في ذهبها زكاة. هل يجوز أن تخرج من هذه الزكاة لهذا الأجير؟ الجواب نعم على الصحيح، ما دام أنه ليس حيلة. أما إذا كان حيلة يعطى من الزكاة ليبدل من الأجرة فهذا لا يجوز، فالحيل لا تزيد الممنوع والمحرم إلا حرمة. مثلا إنسان عنده مال ويستطيع أن يعطي الأجير ولكنه يعطيه من الزكاة سواء كل الأجرة أو يعطيه قبل الأجرة لأجل الأجير لا يطلب مال آخر. واضح؟ أحيانا بعض الناس يتحايل بالزكاة على النفقة الواجبة، مثلا إنسان عمل عنده عمل يستحق 100,000، يأتي فيقول له هذه 50,000 زكاة، أولا الزكاة تخرج، ثم يأتي بعد أسبوع يقول كم بقي لك من الأجرة؟ ماذا سيقول الرجل وقد أعطيته 150,000؟ يقول الذي تقول، الذي تأتي به هو الذي له 100,000 لكن أنت أعطيته 50,000، ماذا سيقول؟ سيقول الذي تريد، لا أتكلم أنت، ماذا هل سيقول 100؟ سيقول لك خلاص هات 70، هات 80. هذا الفارق أنت تحايلت به من أين؟ من الزكاة. إذن صار الزكاة كما ذكر رحمه الله استعمله بدل زكاته، بدل إذا لم يستعمله بدل الزكاة، فهنا استعمل الزكاة بدل الأجرة، استعمل الزكاة بدل الأجرة، يقدمها لأجل تنقص من الأجرة، فهذا لا يجوز. قال: ومن كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه مما لم تجري عادته بإنفاقه من ماله. وهذه كذلك تشبه المسائل السابقة، من كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ ذلك يرجع إلى العرف، كأن يكون مثلا جرى العرف أن الولد إذا خرج من البلد فلا يجب على الأب أن ينفق عليه، هو يقوم بنفسه، فهنا يقول يجوز أن يعطيه من الزكاة، يعني كأنه ولو كان يستطيع أن يغنيه من أصل المال. ولا شك أن الأحوط في مثل هذه المسألة ما دام أنه يستطيع أن يغنيه من أصل المال أن ينفق عليه من أصل المال، لأنه لم يزل ولدا. وكون العرف تغير لا يعني ذلك تغير الأحكام، وهذا هو الأحوط. وأما إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهم فلا فرق بذلك، وافق العرف أو خالف العرف على نفس التفصيل الذي سبق في المسائل السابقة. كذلك لو كان مثلا الحاجة في شيء مخصوص لم يجري العرف وهكذا يوافق الشرع في ذلك النفقة بمثله، مثل طالب العلم، طالب العلم الصحيح أنه من أهل الزكاة، فإذا كان العرف جرى أن طالب العلم إذا كان مكتفيا ليس بفقير ولا مسكين لا يجوز أن يعطى من الزكاة في عرف الناس، لا ينفق عليه أولا، لا ينفق عليه لأجل طلب العلم، جرى عرف الناس كذلك، لكن الشرع يجيز أن يعطى مثل هذا. فهنا ولو جرى العرف بمثل ذلك ما دام الشرع يجيز أن يعطى من الزكاة وهو أهل لهذا فيجوز أن يعطيه من الزكاة. قال رحمه الله تعالى: واليتيم المميز يقبض الزكاة لنفسه، وإن لم يكن غير مميز قبضها كافله كائنا من كان. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يكفي التمييز، بل لابد مع التمييز الرشد، وهذا هو نص القرآن والسنة. فالرشد هو القيد الذي يعطى به من يعطى بالمال، ولعله أراد رحمه الله هنا الرشد، وأما التمييز فوحده لا يكفي. فالحاصل إذا كان رشيدا أعطي المال لأنه يحسن التصرف فيه، وأما إذا كان سفيها ولو كان فوق سن التمييز فلا يعطى المال حتى لا يفسده ولا يتلفه، كما قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم عليهم قياما. قال: وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزي عن زكاة العين بلا نزاع. وهذه مسألة أخرى في مسائل الدين، وهذه المسألة نكمل العبارة. قال: وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزي عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فأعطاه منها وشارطه أن يعيدها إليه لم يجز، وكذا إن لم يشرط لكن قصده المعطي في الأظهر. وهل يجوز أن يسقط عنه قدر ذلك الدين ويكون ذلك الزكاة زكاة ذلك الدين؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما الجواز لأن الزكاة مواساة. هذه مجموعة من المسائل تتعلق بالدين وتدور حول جواز إسقاط الزكاة من الدين أو كذلك أن يعطى ويرد إليه. فعندنا مجموعة مسائل: الأولى، رجل عنده مال وجب فيه الزكاة، ويعرف إنسانا محتاج وهو في نفس الوقت عليه دين له، فهل يجوز أن يقول لهذا الإنسان الفقير أو المسكين: يا فلان قد سامحتك في هذا الدين الذي عليك أسقطته من الزكاة؟ هل يجوز ذلك؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن أداء الزكاة لابد أن يكون فيه أخذ وعطاء، ولا يصح أن يكون بإسقاط الديون. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة لا تصح بدون أخذ وعطاء، لابد أن يكون فيها أخذ وعطاء. فهذه الكيفية ليس فيها أخذ وعطاء، فلا يصح أن يكون ذلك إسقاط من الزكاة. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يجوز أن يعطيه ويشارطه؟ يقول له يا فلان أنا سأعطيك مال زكاة لكن رده لي مقابل الدين الذي عندك، لأنه سمع مثلا أنه لا يجوز إسقاط الدين، لابد من أخذ وعطاء، إذن سيعطيه ويشارطه. لا يجوز هذا كذلك، لأنه حيلة على المحظور، والحيل لا تزيد الحرام إلا حراما والممنوع إلا منعا. وهذه الكيفية لها شيء يشبهها وهي الثالثة، إذا كان قد أعطاه ولم يشرط عليه لكن المعطي قصد هذا وألمح لهذا الإنسان هذا المعنى الذي سيعطيه، هذا كذلك فيه حيلة خفية، ولهذا كان الصحيح كذلك أنه لا يجوز. فإذا قال قائل إذن إذا كان كذلك معناه يحرم هذا الإنسان الفقير من الزكاة، لأن هذا الغني إذا علم أنه سيعطيه ولن يرد له لن يعطيه، الجواب هذا خطأ، بل الأولى أن يعطيه، لأنه ربما يرده إليه، لكن لا يكون ذلك بشيء من التلميح أو الإشارات أو غير ذلك. ولهذا الصواب أنه يعطيه الزكاة، ثم بعد ذلك هذا الرجل ينظر الذي عليه الدين، إن كان عنده حاجة أشد قضى حاجته الأشد، وإن كان يرى أن الدين هو الأشد سدد هذا الدين بدون مشارطة وبدون إلزام، بل وبدون تلميح أو شيء من ذلك. وهنا تأتي مسألة خامسة، وهي إذا ما فعل هذا المعطي فهل يعني ذلك أن يمتنع الآخذ من رد المال إليه إذا كان يرى أن رد المال إليه هو الأولى؟ الصحيح لا، وإنما الأعمال بالنيات. فمثلا لو أن إنسان فقير عليه دين وصاحب الدين نفسه أعطى لهذا الفقير مال، قال هذه زكاة ولا تنسى فلان الدين، ها جزاك الله خير، وذهب. هذه الكلمة رنت في أذن هذا المعطى، فهل معناه أنه لا يرد الدين لأجل أنه قد لمح بهذا التلميح؟ الجواب لا، ذاك بنيته، وهذا الذي سيسدد الدين كذلك بنيته. فإن كان هذا الذي سيسدد الدين عنده شيء أحوج وأولى قدم الأحوج والأولى، فإن رأى أن إعطاء هذا الإنسان هو الأولى لا شك أنه يجوز له أن يعطيه، وإنما الأعمال بالنيات. وقوله كذلك، هل يجوز أن يسقط عنه قدر ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ هذه مثل الأولى، الأولى إسقاط الدين عن المعسر لا يجزئ عن زكاة العين، وهذه إسقاط الدين أن يسقط عنه قدر ذلك الدين، يعني دون أن يعطيه، دون أن يعطيه. وهذا يقول فيه قولان، قال وهل يجوز أن يسقط عنه قدر ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، وأظهرهم الجواز، لأن الزكاة مواساة، يعني إذا كانت الزكاة عند إنسان آخر ليس عنده هو، مثلا أنت تسدد لإنسان دين عند إنسان آخر، زيد من الناس عليه دين عند عمرو، فأنت ذهبت إلى عمرو وأعطيته الدين الذي عند على زيد، فالصحيح أن هذا يجوز. وهل يشترط أن يعلم؟ الصحيح كذلك أنه لا يشترط أن يعلم. قال: وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة وتسقط وإن لم تكن على صفتها. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذه العبارة المنقولة هنا عن شيخ الإسلام لعلها كانت إن صحت في فترة من حياته، وإلا ولا فله عبارات أخرى تخالف هذه الفتوى. والمنقول عنه رحمه الله تعالى المشهور هو خلاف هذا، ونحو ذلك ذكر غير واحد من تلامذته رحمه الله، وهكذا هو في مواضع من كتبه الأخرى. فلا يجوز على الصحيح إسقاط الزكاة من المال المأخوذ ظلما من قبل السلطان، وهو المكس، الضرائب وغيرها. فمثلا يوجد شيء يسمى ضرائب، ويوجد شيء آخر له مسمى آخر، ماذا يسمى عندنا؟ الواجبات، أظن الواجبات. الواجبات عندهم مسمى الزكاة، والضرائب معروف. فإذا جاء صاحب الضرائب وألزم صاحب المحل أو البقالة أو الورشة أو غير ذلك بمال يأخذه، هل يجوز أن يحسب هذا من الزكاة؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام هنا أنه يجوز، وله عبارات أخرى في مواضع أخرى أنه لا يجوز أن يحسبها من الزكاة، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه لا يجوز أن يحسبها من الزكاة، وأن الصواب في هذه المسألة أن يفرق بين ما إذا أخذ منه الزكاة فيجوز أن يحسبها من الزكاة، أو أخذ منه غير الزكاة فلا يجوز أن يحسبها من الزكاة. والظلم هو يؤجر عليه، وذاك يعاقب على ظلمه. طيب، نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.